وأضل سبيلا أي وأبعد طريقا عن الهداية. فالجزاء من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل، إذ أنه كان أعمى في الدنيا عن الحق وعن اتباع الحق، فيأتي أعمى لا يستطيع أن يمر على الصراط ولا يرى بين يديه ولا يعرف طريق النجاة. ثم بين سبحانه وتعالى موقف المشركين من القرآن وحفظ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخصائص هذا القرآن وإعجاز هذا القرآن.